هذا تعليق على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة في بيان معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. افتتحها الشيخ رحمه الله بقوله: اعلم رحمك الله، وهذه اللفظة يراد منها التنبيه، فيقال اعلم أو انتبه، فهذه يراد منها تنبيه السامع لما يأتي بعدها من البيان. ورحمك الله دعاء للسامع أو للقارئ الذي يقرأ هذه الرسالة. فقال: إن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تبارك وتعالى. وقد أمر الله جل وعلا بالكفر بالطاغوت والإيمان به وحده في 8 مواضع من كتابه الكريم، وهذا دين سائر الأنبياء، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا يصح إيمان العبد إلا إذا كفر بالطاغوت وأبغضه وعاد من عبده وكفرهم. وفي بعض الرسائل قال الشيخ رحمه الله: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه، يعني تكفير من ترك التوحيد. والأمر الثاني أو الأصل الثاني وهو الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى، والتحذير عن ذلك، والمعاداة فيه، يعني معاداة من أتى بالشرك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله، تكفير من فعل الشرك. هذان هما أصل دين الإسلام. إذن أصل دين الإسلام أصل مركب من جزئين. التوحيد أصل مركب من جزئين، وهذا هو تفسير كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهذا هو معناها. فبدأ أولا بالنفي، وبدأ أولا بالكفر، ثم ثنى بالإثبات وثنى بالتوحيد. إذن عندك الآن بدأ بالكفر: لا إله، فلا يصح إيمان عبد إلا إذا كفر بالطاغوت، إلا إذا كفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت يستوجب أولا معرفة ماهية الطاغوت، ما حقيقته، لأن الإنسان لا يؤمر بالإيمان بشيء أو بتصديق شيء إلا بعد أن يتصوره تصورا صحيحا. هذا أولا. الأمر الثاني، وبعد أن يعرف صوره، يعني هذا الطاغوت ما صوره في الواقع الذي يعيشه، حتى يكون إيمانه إيمانا حقيقيا واقعيا، لا أن يكون إيمانا في الذهن فحسب. بمعنى إيه إيمان في الذهن؟ كل الناس درسوا أن التوحيد من جزئين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله تبارك وتعالى. لكن ما هو الطاغوت في حياتهم؟ ما يعرفون، وإن عرفوه لا يقدرون على تعيينه، وإن عينوه لا يقدرون على تكفيره، وإن كفروه لا يقدرون على تكفير من عبده. هذه مصائب متتالية. إذن ينبغي لك أن تفهم ما هو معنى الطاغوت في الكتاب والسنة الذي أمرك الله بالكفر به، وجعله أول واجب على بني آدم. لا تغتر الآن بالواقع الذي تعيشه فترى إعراض غالب الخلق عن معرفة التوحيد أو العمل به، لا تغتر بهذا، فإن هذا ليس هو الفيصل، فإن لنا دارا نبعث فيها ونسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. فأعد لهذا السؤال جوابا، ولن يغني عنك سائر أهل الأرض. قال الله تعالى: يود المجرم يومئذ يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لو هلك كل يوم القيامة لو في يده يفتدي بأهل الدنيا كلها وبكل سكانه وينجبه. إذن الأمر خطير، فلا بد من معرفة ما هو طاغوت هذا أولا، طاغوت في كتاب السنة. ثانيا، تنزيل أوصاف الطاغوت وأحكامها على الطواغيت الموجودة في الواقع، فافهم هذا، فإن هذا من الأمور المهمة. فإذا نزل الوصف والحكم على طواغيت الواقع وجب عليك أن تطبق عليهم ما ثبت من الأحكام في الكتاب والسنة. قال: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بماذا؟ أن اعبدوا الله، أمرهم أن يعبدوا الله. هذا كل ما أمر به الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح قال: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك قال كما في الصحيحين وزيادة عند مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وفي صحيح البخاري لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فلم يأمر معاذا أن يدعوهم لا إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صوم ولا إلى غير ذلك من الشرائع قبل دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة دون ما سواه. فعلم أن هذا هو أول واجب على المكلف، أول واجب الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه. والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو مقرر عند سائر العقلاء. فأما معنى الطاغوت فهو في اللغة صيغة مبالغة من الطغيان على وزن فعلود. صيغ المبالغة لها أكثر من صيغ في لغة العرب، ففعلوت من ضمن صيغ المبالغة كالرحموت والملكوت. الرحموت والملكوت هذه صيغة مبالغة، كذلك الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان. فأصل الفعل طغى، يطغو طغيانا، وهو يعني الطغيان مجاوزة الحد المقدر، مجاوزة الحد المقدر. ومنه طغيان الماء كما قال سبحانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد له. حد الماء المعتاد الشاطئ لا يزيد عنه، إذا زاد عنه يقال طغى الماء على اليابسة، يعني جاوز حده. حملناكم في الجارية وهي السفينة. قال ابن منظور في لسان العرب، قال ابن سيده: طغى يطغى طغيا ويطغو طغيانا، يعني جاوز القدر وارتفع وغلا في الكفر. وكل مجاوز حده في العصيان طاغ. إذن الطاغوت لا يطلق فقط على الكفر، بل كل من جاوز حده في شيء يقال هو طاغوت. قال وطغى الماء والبحر ارتفع وعلى على كل شيء فاخترق هو. في التنزيل العزيز إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعي. قال وطغى البحر يعني هاجت أمواجه. وطغى الدم يعني تبيغ بي الدم، يعني ايه؟ يعني يستشعر ان الدم انفجر منه يخرج من العروق. قال وطغى السيل اذا جاء بماء كثير وكل شيء جاوز القدر فقد طغى، كما طغى الماء على قوم نوح وكما طغت الصيحة على ثمود. هذا من جهة اللغة، مصدر الفعل طغى يعني جاوز حده، هذا معنى الطاغوت من جهة اللغة. طيب ما علاقة اللغة بالشرع؟ يعني هذا في اللغة. طيب هل لهذا المعنى اللغوي أثر في المعنى الشرعي؟ نعم، ورد ذكر الطاغوت في ثمان مواضع كما أسلفنا من كتاب الله تبارك وتعالى، وصف فيها الطاغوت وعدد أنواعه وبين صفات كل نوع، فمرة ذكر الطاغوت مجملا ومرة أخرى فصله، ومرة كان الطاغوت بمعنى في آية دون المعنى في غيرها من الآيات. قال وأمر باجتنابه جميعا والكفر به وتكفيره إذا رضي بالعبادة وتكفير من عبده. إذن الطاغوت في الكتاب الكريم متعلق بالطاغوت الأكبر. ما هو الطاغوت الأكبر؟ هو طاغوت العبادة، الطاغوت الذي يختص بالعبادة، ليس هو الطاغوت بإطلاقه في اللغة العرب. فمثلا من جاوز قدره وزنى فهو طاغوت، لكن ليس هذا هو المقصود في الطاغوت في القرآن الكريم. إنما الطاغوت في القرآن الكريم هو ماذا؟ هو دائما في البحث والحديث عن الشرك الأكبر، عن الكفر بالله تبارك وتعالى. إذن هذه المواضع الثمانية قد ذكرناها فيما سبق في تعليقنا على رسالة تحكيم القوانين، لكن نحتاج أن نبين شيئا يسيرا عنها. فالموضع الأول وهو أول آية ذكر فيها الطاغوت في كتاب الله جل وعلا هي قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله أقوال الصحابة في معنى الطاغوت، وتعريف الصحابة للطاغوت هو من باب التعريف من باب التنوع، اختلاف التنوع ليس هو من اختلاف التضاد، فكل من كان في قبيلته طاغوت بينا، وكل من أراد أن يشرح الطاغوت ضرب له مثالا، فبجمع أقوالهم نفهم معناه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطاغوت قال الطاغوت الشيطان، وهذا حق، لأنه ما زين أحد للناس أن يخرجوا عن حدهم المعتاد وحدهم المقدر إلا الشيطان، هو الذي زين لمن عبد غير الله أن يعبد غير الله، هو الذي زين لمن يدعي الألوهية أن يدعي الألوهية، هو الذي زين للساحر أن يستعمل السحر، هو الذي زين كذلك أيضا للحاكم أن يحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى. إذن في النهاية الذي دفعهم وأزهم هو الشيطان، لذلك قال سبحانه أنا ما أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. استشكل هذا على بعض الناس فظن أن هذا قاصرا على من سمي في عصرنا بعبدة الشيطان، وهذا خطأ، إنما الآية أعم من ذلك. فالآية معناها أن كل من عبد معبودا غير الله جل وعلا فهو في الحقيقة عابد للشيطان. لماذا؟ لأن كل عبادة تصرف لغير الله تبارك وتعالى فالشيطان هو الآمر بها والموجه لها، وهو الذي زينها في أعين أصحابها، لذلك كانت العبادة في الحقيقة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتبين بهذه الآية أن العبادة قسمتها ثنائية، عبادة لله أو عبادة للشيطان. عبادة الله تبارك وتعالى إفراده، وإخلاص العبادة له دون ما سوى الإخلاص في التوحيد، يعني أن يتوجه إلى واحد فقط دون ما سواه بكل أنواع العبادة التي ذكرها في الكتاب والسنة. أما الشرك فيشمل أحد أمرين: إما عدم العبادة لله نهائيا، لا توجه لله بأي نوع من العبادات، أو إما عبادة الله وعبادة غيره معه. هذا كله منين؟ من الشرك. هذا كله شرك، فإما عبادة الله وإما عبادة الشيطان كما في الآية. هذا واضح؟ نعم. قال: وعن أبي العالية أنه قال: الطاغوت الساحر. وعن ابن جريج: فمن يكفر بالطاغوت قال: كهان تنزل عليها شياطين يلقون على ألسنتهم وقلوبهم. أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول وقد سئل عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال: كان في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد كاهن. هذا الكاهن يدعي ماذا؟ أنه يأتيه الخبر من السماء، أو يأتيه الخبر والمعرفة للغيب. والكاهن عند العرب كان هو من يعرف ما في ضمير الإنسان، هو من يعرف ما كان في ضمير الإنسان، فمجرد أن يدخل عليه الإنسان يخبره بما في نفسه. فكانوا يتحاكمون إليهم لأجل ذلك، لأنهم يعرفون ما في الضمير، فسيحكمون بالصواب في نفس الأمر، ويعرفون ما يخفيه أحد الخصمين من الحق. هذا ظنهم واعتقادهم. قال: كان في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد، وهي كهان ينزل عليها الشيطان. بعدما ذكر ابن جرير هذه الأقوال، وقبل أن ننقل كلام ابن جرير بعد ذلك، أود أن أنبه أن هذه الأقوال كلها وصف في الحقيقة لشيء واحد. هذا الشيء هو من تجاوز حده في العبادة أو الطاعة أو الحكم، وهذا هو الطاغوت. أما من تجاوز حده في العبادة هو الشيطان، واضح؟ وأما من تجاوز حده في الطاعة والحكم فهم الكهان، نصبوا أنفسهم حتى يرد الناس عليهم فيحكموا بينهم. وكذلك الساحر نصب نفسه حتى يسخر الناس لتنفيذ أغراضه عن طريق استخدام الجن، وهذا هو الطاعة. واضح من هذا الكلام جيدا؟ فهذا كله طاغوت. إذن الصحابة لما قال عمر هو الشيطان، ولما قال جابر بن عبد الله هو الكاهن، لم يكن بينهم تضارب ولا اختلاف في تفسير هذه اللفظة، وهي لفظة الطاغوت، وإنما كان تفسيرهم من باب اختلاف التنوع. فإن الاختلاف في التفسير على قسمين، وهو الاختلاف في سائر أحوال بني آدم على قسمين: إما اختلاف تنوع، وإما اختلاف تضاد. فأما اختلاف التضاد فهو الذي لا يمكن الجمع بين ألفاظه، يعني رجل يقول هذا الشيء أبيض والآخر يقول هذا الشيء أسود، هل يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن أبدا. أما الاختلاف التنوع فهو أن يعبر عن شيء بأحد أوصافه، أو يذكره بأحد أسمائه مثال، ويعبر الآخر بوصف آخر أو باسم آخر. مثال ذلك كأن يسأل الإنسان عن الخبز: ما هو الخبز؟ فيقول: هو الذي يصنع من البر أو الشعير. فيسأل الآخر: ما هو الخبز؟ فيقول: مثل هذا. ويسأل الثالث: ما هو الخبز؟ فيقول: هو الذي يؤتدم به، يعني يؤكل به الإدام. هذه كلها عندما تجمعها تجدها معاني متنوعة. لماذا؟ لأن الشيء المسؤول عنه له أكثر من اسم، وله أكثر من صفة. فافهم هذا. فالطاغوت هذا كان على أشكال وأصناف في عصر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل الصحابة عبر كل واحد منهم عن أظهر الأشكال وأظهر صورة للطاغوت رآها. هذا واضح؟ هذا واضح؟ ومنهم من عبر عن أصل الطاغوت الذي أخرج بقية الصور كعمر رضي الله عنه. لماذا توسعت في هذه النقطة؟ لأن رجلا من الجهمية الزنادقة وهو محمود لطفي عامر طعن على تفاسير الصحابة للطاغوت واتهمهم بأن هذا تحريف للدين وأن كلام ابن القيم هو كلام باطل وكلام جابر بن عبد الله وكذا وكذا، وطعن على الصحابة وقال الطاغوت هو الشيطان فقط، فمن توجه بالعبادة للشيطان فهو كافر ومن لم يتوجه للشيطان فليس بكافر. وهذا لا يخفاكم يدل على ما عند الرجل من عقيدة الجهم بن صفوان، فإن الجهمية يشهدون على لكل مشرك يعبد غير الله بأنه عبد الله، يقولون طالما أنه يعرف أن الله هو رب الكون فهو مسلم، وهذا هو الإيمان، معرفة الربوبية فقط عندهم، الإيمان عند الجهمية معرفة الربوبية. لذلك هم لا يكفرون من عبد غير الله. هذا واضح؟ إنما كفروا بعض الأعيان كأبي لهب وأبي جهل وغيره، قالوا لأن الأمة أجمعت على كفرهم فنحن مع الأمة ولا نترك الإجماع، مع أنهم في تعريف الإيمان قالوا الإيمان هو معرفة ربوبية الله تعالى. لذلك توسعت في بيان أن كلام الصحابة واختلاف ألفاظهم في تعريف الطاغوت إنما هو خلاف تنوع لا خلاف تضاد. قال ابن جرير بعد أن ذكر هذه الألفاظ المتنوعة في بيان معنى الطاغوت عن الصحابة، قال والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان، كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، طاغوت العبادة، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له. إذن عندك طاغوت العبادة، طاغوت الطاعة، طاغوت الطاعة، وإما بقهر منه لمن عبده، طاغوت الحكم. هذه ثلاث أنواع. قال إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء. هذا واضح؟ وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال عمر إن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان من أمه. وفي بعض النسخ ويفر الجبان عن أمه، يعني يتركها منصرف. قال وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان بن فهيد العبسي عن عمر فذكره. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، هذا كلام ابن كثير، قوي جدا. لماذا؟ قال فإنه يشمل الشيطان كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. إذن ظهر لك أن الطاغوت يشمل طاغوت العبادة وطاغوت الطاعة وطاغوت الحكم. هذا واضح؟ الموضع الثاني قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الموضع بعد الموضع السابق مباشرة، الآية التي بعدها، يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الطاغوت في الآية هو أئمة الكفر وشياطين الضلال الذين يأمرون الناس بالكفر والضلال والبدعة والمعصية، هؤلاء هم الطاغوت، لأن الله قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال وذلك يكون بمدافعة الحق ومحاربته والصد عنه، فيخرجونهم من نور الإيمان إلى إلى ظلمات الكفر، ومن نور الهدى إلى والسنة إلى ظلمات البدعة والضلالة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الذي يخرج الناس من الكفر من الإيمان إلى الكفر أو من السنة إلى البدعة هذا طاغوت. لماذا تجاوز حده؟ لأن كل من يأمر الناس بشيء لابد أن يأمرهم بطاعة، هذا حده. فإذا أمرهم بمعصية تجاوز الحد فصار طاغوتا، فصار طاغوتا، فهذا لا يجوز طاعته، لا يجوز طاعته، ويجب تكفيره إن أمر بكفر، إن أمر بكفر يجب تكفيره والبراءة منه، فإن أمر ببدعة يجب البراءة منه، ومجرد البدعة لا يكفر بها صاحبه. هذا واضح؟ قال ابن كثير: ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطل. إذن من يدعو للنصرانية طاغوت كافر، من يدعو لليهودية طاغوت كافر، من يدعو لعبادة الأضرحة والقبور والشرك طاغوت كافر، من يدعو لعبادة الأحجار والنجوم والأشجار والكواكب طاغوت كافر، من يدعو لعبادة الملائكة طاغوت كافر، من يدعو لعبادة الجن طاغوت كافر. إذن هذه الطواغيت هي التي فيها البحث، وهي الطواغيت التي تدعو إلى عباد غير الله، طواغيت الكفار رؤوس وأئمة الضلال والكفر. الموضوع الثالث قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. المراد بالطاغوت في هذه الآية هم الكهان وسدنة الأصنام. لماذا؟ لأن الذي يدعو الناس لا يكون هو الصنم بنفسه أو المقبور بنفسه، فإذا كان المقبور قد دعا قبل أن يموت إلى دعا الناس إلى أن يعبدوه بعد موته فلا شك أنه طاغوت كافر. هذا واضح؟ قال: وكذلك كل من يتحاكم الناس إليه فيحكم بينهم بغير شرع الله تبارك وتعالى ويفضل الناس حكمه على حكم الله. طيب لماذا قلنا هذا وليس في الآية حكم؟ لأن سبب نزول الآية يدخل دخولا أوليا في حكمها، هذا أمر متفق عليه بين أهل الأصول. وسبب نزول هذه الآية أن كعب بن الأشرف وحوية بن أخطب سافر في وفد إلى مكة حتى يؤلب كفار قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمتهم في وقعة بدر. فلما اجتمعوا بهم سألهم كفار قريش: أنحن أهدى أم محمد؟ أنتم أهل الكتاب الأول وهو التوراة، أنحن أهدى أم محمد؟ نحن نطعم الحجيج وننحر الكوماء، وهي الناقة عظيمة اللحم، ننحر الكوماء للحجيج ونسقي الماء على اللبن، فنحن أفضل أم محمد؟ ومحمد صنبور قطع أرحامنا وشتت شملنا، قطع أرحامنا وشتت شملنا. فقال لهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف: بل أنتم أهدى من محمد سبيلا. إذن كفار قريش تحاكموا لمن؟ لكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، والله جل وعلا بين أن هؤلاء صاروا طواغيتا بهذا الفعل، صاروا طواغيتا بهذا الفعل. قال: كحال كعب بن الأشرف وحوي بن أخضر وأحبار اليهود الذين قالوا لكفار قريش أنتم أهدى من محمد سبيلا ودينكم خير من دينه، وهم يعلمون أن قولهم باطل وحكمهم عاطل، ففضلوا الكفر على الإيمان وكذبوا على الله عز وجل وهم يعلمون. هذا واضح. كعب بن الأشرف طاغوت، لماذا؟ لأنه كافر بالله، هذا أولا. الأمر الثاني لأنه يحكم بالكفر. الأمر الثالث لأنه آمن بالجبت والطاغوت. قال الموضع الرابع قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا الموضع في طاغوت الحكم، في طاغوت ماذا؟ الحكم. إذن عندنا الموضع الأول طاغوت العبادة، الموضع الثاني طاغوت العبادة، الموضع الثالث في طاغوت الطاعة، أنهم أطاعوا كفار قريش في ماذا؟ في أنتم أهدى من محمد السبيل. هذا الموضع الرابع في طاغوت ماذا؟ الحكم. ورد أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين دعا رجلا من اليهود في خصومة كانت بينهما إلى بعض الكهان ليحكم بينهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فالمراد بالطاغوت هنا حكام الجاهلية الذين يحكمون بين الناس بأهوائهم وأعرافهم الموروثة مكتوبة كانت أو مسموعة بغير مستند من شرع الله، سواء سمي هذا الحاكم كاهنا أو قاضيا أو شيخا لقبيلة أو كان ذلك نصوصا مكتوبة كالدستور، هذا طاغوت. القانون الوضعي هذا طاغوت. كذلك أيضا الهيئات نفسها، المحكمة طاغوتية. افهم هذا جيدا. فالطاغوت يطلق على ما له روح وما ليس له روح، يطلق على ما تجاوز حده لفظا أو معنى، يطلق على ما تجاوز حده كتابة أو سماعا أو كان إنسانا. تذكر ما ذكرناه من كلام ابن جرير رحمه الله فيما مضى، لما قال ابن جرير في هذه المسألة والصواب من القول عندي أن الطاغوت كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان. فاجعل هذه المسألة على ذهنك. إذن الطاغوت، المحكمة طاغوت، القاضي الذي يحكم بغير شرع الله طاغوت، هذا واضح. المستشار الذي بجواره ويشير عليه برقم المادة طاغوت، الذي يكتب ويحقق مع الناس بناء على القانون الوضعي رئيس النيابة طاغوت، وكيل النيابة طاغوت، الذي يضبط الناس عليكم السلام عليكم. الذي يضبط الناس ويلزمهم بالحكم وينفذه عليهم وهو حكم مخالف للشرع طاغوت. هذا من جهة تنزيل الأمور على الواقع. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. جرت خصومة بين رجلين، أحدهما يهودي والآخر منافق. المنافق ينسب لماذا؟ الإسلام ظاهرا. قيل منافق له لماذا؟ لأنه لا يطلب التحاكم لغير شرع الله إلا منافق، فإن طلب التحاكم حكم الله عليه بالكفر، وإن لم يطلب التحاكم وكان ذلك في نفسه فهو منافق تجري عليه أحكام الإسلام. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالزنديق، إن أظهر الكفر أخذ به وإن لم يظهره أجرينا عليه الأحكام الظاهرة وأمره إلى الله تبارك وتعالى في الآخر. إذن يشمل ذلك أيضا الهيئات الدولية، وهذا لا شك أنها طواغيت، هيئة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، المواثيق التي وضعوها مواثيق طاغوتية. وهذا في رد على بعض الضالين الزنادقة الذي يقول أن هيئة الأمم المتحدة أصل ميثاقها موافق للشريعة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أو قد صار تنظيم الكفار وتحكم الكفار في أهل الإسلام وأعراضهم ودمائهم صار موافقا للشرع. هذا لا يقول هذه اللفظة إلى زنديق خبيث ينبغي أن يستتاب، فإن تاب إلى ضربت عنقه مرتدا عن الإسلام. إذن يعلم من هذا أن الهيئات الدولية طواغيت، هذه أمور ينبغي أن تعلم. النظام العالمي طاغوت، هذا واضح، طاغوت تجاوز حده، تجاوز قدره، خرج عما أمر الله جل وعلا به، هذا واضح. أو المنظمات أو الهيئات الدولية أو مجالس الشعب، مجالس الشورى، هذه كلها من طواغيت. مجالس الشعب ومجالس الشورى طواغيت، لأنها نصبت أنفسها آلهة من دون الله، لأن التشريع حق خالص لرب العالمين. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر وعظم في نفوس المشركين ما تدعوهم إليه من إفراد الله جل وعلا بالحكم وإفراده بالطاعة وإفراده بالعبادة، كبر هذا عليهم جدا. كيف يكون الحكم لله وحده؟ كيف تكون الطاعة لله وحده؟ كيف تكون العبادة لله وحده؟ كبر عليهم هذا جدا وعظم في نفوسهم. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكفرهم سبحانه بقوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. إذن هذا كله من ماذا؟ من التشريعات، شرعوا لهم هذه الأشياء فكفرهم الله جل وعلا بهذا التشريع. كذلك أيضا رجال البرلمان نصبوا أنفسهم طواغيت، لذلك ما تفرح الآن بأن رجل يقدم أوراقه ليترشح في مجلس الشعب، هذا يقدم أوراقه في الحقيقة ليكون إلها، يريد أن ينازع رب العالمين جل وعلا في حقه في التشريع، فهذا طاغوت، طاغوت ظاهر كافر بالله تبارك وتعالى. كذلك مجالس الشورى هم يستشيرونهم في ماذا؟ وهم يشيرون عليهم بماذا؟ يستشيرونهم في الكفر، وهم يشيرون عليهم بأن هذا الكفر أفضل من هذا الكفر، وأن هذه المادة الكفرية أفضل من تلك المادة الكفرية، فبدلوا الكفر بالكفر. فهذه أمور ينبغي أن تعلم، ينبغي أن تعلم، هذه مصائب عظيمة عمت. وصار الناس لفظة الطاغوت عندهم يقول أنا أكفر بالطاغوت، لكن ما حقيقة هذا الكفر؟ أمر ذهني في عقله ليس له تطبيق على أرض الواقع، فتراه يصاحب الطاغوت، وتراه يرضى عن الطاغوت، وتراه يمجد الطاغوت، وتراه لا يكفر الطاغوت، وتراه لا يكفر من عبد الطاغوت. فإن قلت له ما أصل دين الإسلام وقاعدته سمع لك تسميعا ذهنيا ما قرأه أو ما حفظه من رسائل أهل العلم، بل قد يكون ممن يفسر لك آيات القرآن الكريم لكنه ما ينزلها على الواقع. ظنوا أن الطاغوت قد كان قديما وبات، وأن عبادة غير الله وتعظيم الطاغوت وصور الطاغوت في الأرض كانت قديمة، فلما جاء هذا العصر بالتقدم المادي والتقدم التقني صار الطاغوت نسيا منسيا، وصار جميع الناس من أهل الإسلام. فلذلك ما تستغرب الآن أن بعض الناس يقول لك الدولة الفلانية خرجت عن القانون الدولي، أو خرجت عن النظام الدولي، أو بين دولتين نزاع يتحاكمان إلى مجلس الأمن، أو رفعوا القضية للأمم المتحدة، هذه ردة، مباحثات أسلو، مباحثات كذا، والذي يحكم ويتباحث بناء على القانون الوضعي وبناء على أقوال الكفار ومعتقداتهم وطرائقهم، هذه ردة عن دين الإسلام، وهذا هو التحاكم إلى الطاغوت بعينه، التحاكم إلى الطاغوت بعينه. ما حصل أن أحدا من الصحابة في مكة تحاكم إلى دار الندوة، ولا طلب التحاكم في فصل نزاع من أبي جهل ولا أبي لهب ولا أحد من الكفار، لأن هؤلاء طواغيت. قال الموضوع الخامس قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله.